عشان يقسموا المية أو ياخدوا نصيب أكتر من المية، فشمعنا يبقى حرام علينا لما نسحب من المية من الجليد؟ يعني واضح أن المشكلة شغالة باستمرار، كل واحد بيدافع عن وجهة نظره، والأقوى بيقدر يفوز بالنصيب الأكبر. زي ما قلنا ان ابتدت محاولات بين سوريا وبين الاردن في انهم يعملوا مشروع سد، وفعلا مضوا فيه يعني لمدة، وجت الحرب 67 فاستولت اسرائيل على ارض المشروع نفسه، فاصبح في حكم التوقف الكامل. شايفين ده كان أرض المشروع، ودلوقتي خلاص اتغطى بالأسلاك الشائكة، واستولت إسرائيل بعد حرب 67 على نفس أرض المشروع. فبدأ اقتراح تاني بأن سوريا تعمل سد لأعلى منطقة الايه الاحتلال. ده المشروع اللي هم بدأوا فيه، واحنا عارفين طبعا ان اخيرا سوريا عملت سد الفرات وبحيرة الاسد لاخره، عشان نفس المشكلة، عشان حل مشكلة ندرة المياه. كل دولة بتحاول بطريقتها، لكن طبعا أصبح في خلافات بين الأردن وبين سوريا، لأن السد حيد سوريا نسبة أعلى من المية، وفي نفس الوقت يحرم الأردن منها، فكان لازم في مفاوضات واتفاقات واختلافات زي ما احنا شايفين دلوقتي بيتقابلوا وبيتفقوا وبيختلفوا. الأردن اقترحت بدل سد كبير تعمله سوريا، ان سوريا تعمل عدة سدود صغيرة زي اللي احنا شايفينها دي، اعلى منطقة الاحتلال، وبالطريقة دي هتزود محصولها من غير ما تنقص محصول الارض من المية، يعني نوع من الحل الوسط. مشكلة المية مشكلة ازلية، والاساليب القديمة في حل هذه المشكلة كان الشواديف والسوائي زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي بقى في اساليب عصرية جديدة، هي بقى سد اسوان وسد اتاتورك زي ما احنا شايفين. الحاجات المشاريع العملاقة حلت محل حكاية الشواديف والسواقي. سد أتاتورك زي ما قلنا ده مشروع عظيم، زي ما مشروع سد أسوان غير البيئة تماما في تركيا، وفتح مجالات هائلة للعمالة وللفرص زراعة آلاف الهكتارات من الأرض. هنا زي ما احنا شايفين دجلة والفرات بينبع من فوق من عند تركيا، فتركيا عملت ايه مشروعها فوق وحجزت المية اللي نزل على دجلة والفرات، وبذلك زاد محصولها المائي، أصبحت هي البنك المائي، أكبر بنك مائي في المنطقة هو تركيا بعد السد العظيم اللي عملته سد أتاتورك، تحولت إلى أكبر بنك مائي في المنطقة، وأصبح على سوريا وإسرائيل إذا أرادوا مزيد من المية لازم تسمح لهم تركيا وتفتح البوابات بتاعتها عشان تديهم نصيب أكبر. زي ما قلنا إن سد أتاتورك غير المنطقة تماما، وفتح فرص للعمالة وفرص لزراعة ملايين الهكتارات من الأرض، وغير منطقة حران تماما. منطقة حران دي كان بيسكنها وما زال الأكراد حوالي 10 مليون كردي في منطقة حران، دي منطقة قديمة جدا.